التفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية. كان الكلام في بيان الفرق بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة، وبعبارة أدق الفرق بين نسبة الجملة التامة وبين النسبة الموجودة في الجملة الناقصة. نحن من خلال اختلاف الآثار نرى أن إحداهما غير الأخرى، واختلاف الأثر دليل على اختلاف المؤثر. نحن عندما نأتي إلى اختلاف نأتي إلى الآثار نجد أن هذه الجملة زيد عالمون فيها نسبة، السلام عليكم، ولكن هذه النسبة يصح السكوت عليها. ولكن قولنا زيد العالم أيضا توجد فيها نسبة، ولكن نجد أنه لا يصح السكوت عليها. من هنا نستكشف أن سنخ النسبة في الجملة التامة يختلف عن حقيقة النسبة في الجملة الناقصة. توجد عندنا نسبتان، وبعبارة أخرى يوجد عندنا نوعان من النسبة في الجمل. نوع من النسبة إذا كانت في جملة يصح السكوت على تلك الجملة، ونوع من النسبة إذا كانت في جملة لا يصح السكوت على تلك الجملة. وما الفرق بين النسب؟ في النتيجة النسبة هي النسبة، سواء كانت في جملة تامة أو كانت في جملة ناقصة. لماذا نجد أن هذه الجملة التامة تختلف أثرا عن الجملة الناقصة؟ ذكرنا لكم بالأمس تفسيرا يبتني على نظرية التعهد، ولكن حيث أن هذه النظرية في نفسها غير تامة، من هنا لا بد أن نفسر هذا الاختلاف بين النسبتين على أساس ما هو المختار عند المشهور وما هو المختار عند الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه الشريفة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن الإنسان عندما يأتي إلى مفهومين يحتفظ باستقلاليتهما، يعني هذا مفهوم مستقل عن هذا وهذا مفهوم مستقل عن هذا، كما في قولك زيد عالم، هذان مفهومان أحدهما مستقل عن الآخر فيلحظ النسبة بينهما. هذه النسبة تسمى ماذا؟ النسبة التامة. لماذا؟ لأن المفهومين احتفظ باستقلاليتهما من قبل العاقل. وأخرى، العاقل عندما يأتي إلى مفهومين يدمج أحدهما في الآخر فيجعلهما ماذا؟ مفهوما واحدا. في المفهوم الواحد أساسا يمكن أن نتصور أنه يوجد حكاية مدلول تصديقي جدي. الإخوة تذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أن المدلول الجدي وين موجود؟ موجود في الجمل، في الجمل التامة. وأنت بعد أن أدمجت الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية بعد ماذا؟ بعد ما عندك جملة، عندك كلمة مفردة، فإذا بعد ماذا تكون؟ ثالثة بانتفاع الموضوع، لا يوجد عندك الجملة حتى نسأل أن يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها، لأن الذي يصح السكوت عليه أو لا يصح السكوت عليه إذا كان هناك إخبار عن شيء، وهنا لا يوجد إخباره، إن فقط يوجد ماذا؟ يوجد عندنا إخبار للمعنى، مو أنه يوجد عندنا إخبار عن شيء. الإخبار تارة يصح السكوت عليه، وأخرى ماذا؟ لا يصح السكوت عليه. وانت بعد ان ادمجت احد المفهومين بالمفهوم الاخر كأنه صار ماذا؟ كأنه صار مفهوم واحد، والمفهوم الواحد لا توجد فيه دلالة تصديقية جدية حتى نرى بانه يصح السكوت عليها او لا يصح السكوت عليها. قال والتفسير الاخر ان هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة. هم الجملة التامة موضوعة للنسبة، وهم الجملة الناقصة موضوعة للنسبة. ولكنها هذه النسبة في احداهما اندماجية وفي الاخرى غير اندماجية. يعني في الجملة الناقصة اندماجية وفي الجملة التامة ماذا؟ غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ماذا؟ فهي نسبة ناقصة او جملة ناقصة، يعني لا يصح السكوت عليها، لانها اي النسبة الاندماجية تحول المفهومين الى مفهوم واحد، والمفهوم الواحد لا معنى لان نقول انها فيه مدلول جدي او ليس لها مدلول جدي. يصح السكوت او لا يصح السكوت؟ لا يوجد اخبار حتى نرى انه يصح السكوت او لا يصح السكوت. قال لانها تحول المفهومين الى مفهوم واحد، وتصير الجملة الناقصة في قوة كلمة واحدة. والكلمة المعنى الانسان اذا قال ماعون يمكن ان نقول بانه فيه دلالة جدية؟ لا، الدلالة الجدية انما هو للجملة. وقولك المفيد العالم بمنزلة قولك ماذا؟ ماعون، لانه انت بعد ان ادمجت الكلمة الاولى بالثانية فكأنه صار ماذا؟ كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يوجد فيها الا المدلول التطوري والمدلول التصديقي الاول، اما المدلول التصديقي الثاني فلا يوجد فيها. فان لم يكن فيها مدلول تصديقي ثاني فلا معنى ان نقول يصح السكوت او لا يصح السكوت. قال وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. أنا أوصي الإخوة أن كل بحث نقرأه هنا الإخوة يطالعون نفس البحث في الحلقة الأولى أو لا أقل قبل المجيء إلى البحث، يطالعون البحث الذي نريد أن نأخذه في الحلقة الأولى. أسمى يجدون يطالعوه في الحلقة الثانية لا أقل، يطالعونه أي في الحلقة الأولى حتى يكونون مأنوسين بالبحث، حتى يعرفون أننا نريد أن نبحث عن ماذا. عندما نأتي إلى الحلقة الثانية نعمق لهم البحث. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك، يعني الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الدلالات الخاصة والمشتركة. خب إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق أن بحث علم الأصول مرتبط بماذا؟ بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. أما العناصر المختصة في عملية الاستدلال داخلة في علم الأصول أم خارجة عن علم الأصول؟ خارجة عن علم الأصول. الآن نحن نريد أن ندخل في بيان جملة من تلك العناصر المشتركة، كالبحث في أن الأمر دال على الوجوب أو لا، في أن الناهي دال على الحرمة أو لا، في أن الظهور حجة أو لا، ونحو ذلك من الأبحار. قال هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني. نكتفي بهذا المقدار للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. الإخوة تذكرون قلنا أن الدليل الشرعي ما هو؟ إما دليل شرعي لفظي وإما دليل شرعي ماذا؟ عقلي. الآن نريد أن نبحث في الدليل الشرعي اللفظي، والدليل الشرعي اللفظي أيضا له تقسيمات كما أشرنا وسيأتي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد. ما هو المراد من الصعيد؟ هل المراد من كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض أو المراد من كلمة الصعيد التراب بخصوصه؟ هذا البحث بحث مرتبط بمسألة واحدة وهي باب التيمم، وليست عنصرا مشتركا تدخل في أكثر المسائل الفقهية. ما هو المراد من الكعبة؟ فامسحوا إلى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ماذا؟ إلى الكعبين. طب ما هو المراد من الكعبة؟ هذه المسألة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بتلك المسألة فقط، ولا علاقة لها بالمسائل الأخرى في علم الغير. نحن نريد أن نبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. عناصر المشتركة في عملية الاستدلال ما هي؟ أن الأمر دال على الوجوب أو ليس دالا على الوجوب، والأمر يوجد في مسألة فقهية واحدة لا في أبواب متعددة من أبواب الفقه. قال: وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، يعني ما يشكل عنصرا مشتركا، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. ومن أهم تلك الدلالات ما يرتبط بدلالة الأمر وما يرتبط بدلالة النهي، لأنكم تعلمون أن جل الفقه معتمد على ماذا؟ أن الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهرا في الوجوب، أن النهي ظاهر في الحرمة أو ليس ظاهرا فيها. قال: الأمر والنهي. أما الأمر، في تحت الأمر يوجد أو في الأمر يوجد عندنا بحثان. البحث الأول مرتبط بالمادة، البحث الثاني مرتبط بالهيئة. إذن نحن أيضا نعقد ماذا؟ بحثين. البحث الأول يرتبط بمادة الأمر وهي أليف ميم راء ومشتقاتها، البحث الثاني مرتبط بصيغة الأمر وهي التي نعبر عنها في النحو ماذا؟ بصيغة افعل أو ليفعل، فعل المضارع الداخل عليه الأمر أمر. أما البحث الأول وهو المرتبط بالمادة، ما معنى أمر أو أليف ميم راء؟ طبعا هذه المادة أنتم قلنا فيما سبق الإخوة تذكرون، كما أننا لا نستطيع أن نتصور الهيئة بلا مادة، لا يمكن أن نتصور مادة ماذا بلا هيئة. هذه أليف ميم راء لا بد أن تكون في هيئة معينة، هسه إما في هيئة أمر، إما في هيئة آمر، إما في هيئة يأمر، إما في هيئة من الهيئات. هذا التلازم يوجد بين المادة وبين الهيئة، ولا يمكن لأحدهما أن ينفك عن الآخر. الآن نحن بحثنا ليس في الهيئة، وإنما بحثنا إيش؟ في نفس المادة. نسأل: ما هو المراد من الأمر؟ مو صيغة الأمر، مادة الأمر مع هذه الهيئة، لا، نفس المادة فقط، يعني أليف ميم راء بحثنا فيها. ذكرت لمادة الأمر معان متعددة. قالوا: أن المراد من الأمر يعني الطلب، المراد من الأمر يعني الشيء. تقول: رأيت شيئا عجيبا، أمرا عجيبا، يعني ماذا؟ شيئا عجيبا. المراد من الأمر قد يستعمل في الغراض، يقول: جئتك لأمر مهم، يعني ماذا؟ لغرض مهم. المراد من الأمر الحادثة، وهكذا معاني متعددة ذكرت لهذه المادة. حتى هذه المعاني جميعا ترجع إلى معنى واحد، أو هي معاني متعددة، بحث مفصل بين الأصوليين. ولكن القدر المتيقن الموجود في كلمات الأصوليين أن مادة الأمر لها معنيان بنحو الاشتراك اللفظي، بأحد المعنيين يراد منه الطلب، بالمعنى الآخر يراد منه ماذا؟ الشيء. والشاهد على أن مادة الأمر مشترك لفظي، نحن نجد أن جمعها أيضا يختلف. تارة أنت تجمع الأمر على ماذا؟ على أوامر، وتارة تجمع الأمر على ماذا؟ على أمور. إذن يظهر أن الأمر مشترك لفظي بين معنيين. بأحد المعنيين جمعه يكون أوامر، بالمعنى الآخر جمعه يكون ماذا؟ أمور. الآن احنا مو بحثنا في هذا المعنى الثاني، وهو أن الأمر يدل على الشيء الذي جمعه أمور، وإنما بحثنا في أين؟ الأمر الذي يدل على الطلب الذي جمعه أوامر. خب. قالوا أن مادة الأمر معناها الطلب، سؤال، يعني أن الطلب مرادف للأمر، أحدهما مرادف للآخر من قبيل الكلمات المترادفة التي تدل على معنى واحد. تقول لا، لا يوجد ترادف بين الأمر وبين الطلب. لماذا؟ باعتبار أن الطلب معناه أعم من الأمر. التفتوا جيدا، لماذا أن الطلب معناه أعم من الأمر؟ شوفوا معاني الطلب ما هي في اللغة. الطلب تارة يطلق ويراد منه الطلب التكويني، يعني أنت عندما عطشان تحتاج إلى ماء، ماذا يسمى؟ ماذا تسمى؟ تسمى أنت طالب للماء. ولكن هذا الطلب طلب تشريعي أو طلب تكويني؟ شنو الفرق بين الطلب التكويني والتشريعي؟ احفظوا هذا الإخوة، يحفظون هذا المطلب جيدا، لأنه احنا في كثير من الموارد بعد نقول هذا تشريعي هذا تكويني. إذا كان متعلق الطلب إيجاده لا يتوقف على إرادة الطالب، لا يتوقف على إرادة خارجة من الطالب، يسمى طلب تكويني. أما إذا كان مطلوب الطالب يتوقف على إرادة شخص خارج عن الطالب فيسمى ماذا؟ الطلب التشريعي. أنت عندما تريد الماء مرة ترتفع يدك، تمد يدك إلى الإناء وترفع الماء لتشربه، هذا الطلب ماذا نسميه؟ طلب تكويني. لماذا تكويني؟ لأنه لا تتوسط بين إرادة الطالب وبين المراد في الخارج إرادة موجود آخر، يتوسط بينهما شيء؟ لا يتوسط. إرادتك ومرادك من يحققه؟ أنت تحققه. فلا يتوسط بين إرادتك وبين تحقق مرادك شيء غير إرادتك. أما عندما تقول لعبدك لخادمك ائتني ماء، أيضا أنت طالب للماء، ولكن هنا لكي يتحقق المطلوب في الخارج يتوقف على من؟ على إرادة العبد. إذا العابد لم يمتثل يتحقق مطلوبك في الخارج؟ لا يتحقق. إذن الطلب التكويني هو الذي لا يتخلل بين المطلوب وبين الطالب إرادة مغايرة لإرادة الطالب. أما الطلب التشريعي هو الذي يتخلل بين إرادة الطالب والمطلوب في الخارج لكي يتحقق، يتخلل ماذا؟ إرادة إنسان آخر. واضح الفرق بين الطلب التكويني والتشريعي؟ الطلب يطلق على الطلب التكويني ويطلق على الطلب التشريعي، والأمر لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على الطلب التشريعي، لا الأعم من الطلب التكويني والتشريعي. فلهذا قلنا ماذا؟ أن الطلب أعم من الأمر. الأمر لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على الطلب التشريعي. أما الطلب فهو يطلق على ماذا؟ على التشريعي والتكويني معا. هذه وجهة الأعمية، وجه آخر للأعمية. الطلب أيضا له مصادر متعددة. تارة أن الطالب يجب على المطلوب أن ينفذ أمره، وهذا معناه أن الطالب عالي وأن المطلوب منه ماذا؟ داني. وأخرى لا يوجد علو وزنو بين الطالب والمطلوب منه، وهذا الذي لا يوجد بينهما علو وزنو تاعة أحدهما مساوي للآخر، وهذا الذي تسمونه نسميه ماذا؟ الالتماس. وأخرى أن الداني يكون طالبا من العالي الذي نسميه ماذا؟ بالدعاء. هذه جميعا يطلق عليها ماذا؟ طلب. إذن الطلب يطلق على الطلب التكويني ويطلق على الطلب التشريعي. ثم الطلب التشريعي يطلق على الطلب من العالي إلى الداني، من الداني إلى العالي، من المساوي إلى المساوي. ولكن الأمر يختص بالطلب التشريعي من العالي إلى الداني فقط. إذن هل أن لفظ الأمر مرادف للطلب؟ لأنه أخص من الطلب، خاص من الطلب. إذن لا يمكن أن نقول أن الطلب والأمر مترادفان. بل من التبادل أحسنتم، من الاستعمالات والتبادل أيضا. نحن عندما نسمع أمر نقول بأنه إذا وجدنا أن المساوي يأمر المساوي نوبخه على ذلك، نقول لا حق لك أن تأمره، أنت مساوي له لا يجب عليه أن يطيعك، فلماذا تأمره؟ وكذلك لو أمر الداني العالي بعد العقلاء أكثر يوبقونه، يقولون أنت من حقك أن تدعوه إلى ذلك، أن تطلب منه هذا المعنى، أن تلتمس منه هذا المعنى، مو أن تأمره بهذا المعنى، لا يجب عليه أن يطيعك. إذن فتلخص مما تقدم، نحن عندما نقول أن الأمر معناه الطلب، ليس مرادنا أن الأمر والطلب مترادفان، بل مراد الطلب أعم، المعنى المراد من الطلب أعم من المعنى المراد من الأمر. تارة يستعمل بمادته فيقال أمرك بالصلاة، وهنا النظر إلى المادة، إلى الأليف ميم راء، مو النظر إلى ماذا؟ إلى الهيئة. أمرك بالصلاة، لأنه أمر هي ماذا؟ على صيغة فاعل لها هيئة أيضا. وأخرى يستعمل الأمر بصيغته فيقال ماذا؟ صلي، الذي نسميها هيئة إفعال. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب. بس هناك بحث أن الأمر أيضا يدل على الشيء أو لا يدل على الشيء، يدل على الحادث والغرض أو لا يدل، ذاك بحث آخر. المهم لا إشكال ولا شبهة أن المادة دالة على الطلب بالوضع، يعني الواضع وضع هذه المادة لإفادة ماذا؟ معنى الطلب. يعني بينهما ترادف؟ قال لا، ولكن لا بنحو تكون هذه المادة مرادفة للفظ الطلب، بل هي ماذا؟ معنى أخص من الطلب. لماذا ليست مرادفة؟ بيان علية عدم الترادف. قال لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه، مراد من المفهوم شنو يعني؟ يعني المعنى، يتذكر الإخوة، قلنا المراد من المفهوم يعني ماذا؟ يعني المعنى في قبال اللفظ. لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني وعلى الطلب التشريعي، والأمر المراد منه الطلب لا ينطبق بمعنى إلا على الطلب التشريعي. خب الطلب التكويني ما هو؟ قال كطلب العطشان للماء. خب ما طلب العطشان للماء عندما يبحث عن الماء؟ هل تتخلل إرادة بين الطالب وبين تعلق تحقق المطلوب في الخارج؟ لا. والطلب التشريعي بينا ما هو المراد من الطلب التشريعي، وهو ما تتخلل إرادة الغير بين إرادة الطالب وبين تحقق المطلوب في الخارج. قال والطلب التشريعي. خب والطلب التشريعي أيضا له صور ثلاث، سواء صدر من العالي، هنا يكون أمرا. إذن الأمر هو ماذا؟ هو الطلب التشريعي الصادر من العالي إلى الداني. أما ما عداه، الطلب التشريعي الصادر من المساوي إلى المساوي، الطلب التشريعي الصادر من الداني إلى العالي، الطلب التكلي، هذه كلها ليست بأمر. قال سواء صدر من العالي او من غير العالي. استمر ذات غير العالي، اهم ان يكون مساويا او ان يكون دانيا. بينما الامر ماذا؟ فلا يصدق الا على حصة من هذه الحصص المتعددة، لان الطلب التكويني كم حصة صار الى الطلب كم حصة صار الى اول ما الطلب التكويني، ثانيا الطلب التشريعي من العالي الى الداني، ثالثا الطلب التشريعي من المساوي الى المساوي. رابعا الطلب التشريعي من الداني الى الآلي. الامر واحدة من هذه وثلاثة اخرى يطلق عليها طلب ولا يطلق عليها امرون. قال بينما الامر لا يصدق الا على الطلب التشريعي من العالي. فسواء كان مستعليا يعني متظاهرا بانه عالي او لم يكن متظاهرا. المهم من وجب طاعته فهو عال سواء استظهر بذلك استعلاء او لم يستعلي. لانه تجدون ان بعض المساوي للمساوي يستعلي ماذا على المساوي او بعض الداني يستعلي ماذا على عالي. يعني يتظاهر بانه عالي ولكنه في الواقع ونفس الامر ليس كذلك. اذا مادة الامر المعنى الاول لها ماذا هو الطلب ولكن بنحو تكون مرادفة لا. المعنى الثاني قال كما ان مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب بل ذكرت لمادة الامر معان اخرى ولا اقله معنى ثاني اخر. فإن لم تكن له معان اخرى لا اقله معنى ثاني. الشاهد على ذلك ماذا تعدد الجنس. انت تجد انه بعض مادة الامر صارت ان تجمع على امور واخرى تجمع على اوامر وهذا معناه ان مادة الامر لها معنيان لا اقل لها معنيان. هسه لها سبعة معاني لها خمسة معاني لك بحث اخر ولكن القدر المتيقن ان مادة الامر ماذا لها معنيان وعلى هذا الاساس ستكون ماذا مشتركا لفظيا وحدة اللفظ وتعدد معنى فيكون ماذا تكون مشتركا لفظيا. اذا المولى اذا اراد ان يستعمل المادة لابد ان ينصب ماذا قرينة على انه يريد هذا المعنى او يريد ماذا ذلك المعنى على طريقة تعدد الدال والمدلول. هسه افترضوا افترضوا جيدا افترضوا ان المولى نصب دالا على ان مراده من الامر هو الطلب مو ان مراده من الامر هو الشيء. هنا يأتي سؤال اخر وهو انه الطلب كما تعلمون اما طلب وجوبي واما طلب ماذا استحباب. فإذا مادة الأمر الدالة على الطلب دالة على المعنى الأعم من الوجوب والاستحباب أو يراد منها الطلب الوجوبي. فإذا أراد المولى من مادة الأمر الذي هو الطلب أراد الاستحباب لابد أن ينصب قرينة. أي منهم؟ هنا بحث آخر جديد بين الأصوليين وهو أن المادة بنفسها دالة على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب او بنفسها دالة على الطلب الوجوبي اما الاستحباب فلا بد من نصب قرينة على ذلك. المولى اذا قال اغتسل للجمعة تارة نبني او امرك بغسل الجمعة لان في مادة الامر مو في صيغة الامر امرك ان تغتسل للجمعة هذه المادة تدل على وجوب غسل الجمعة لو تدل على الأعم من الوجوب والاستحباب. هنا إن قلنا أن المادة تفيد الطلب الوجوبي فهنا نقول ظاهر هذا الأمر ما هو هو الوجوب. إذا أراد المولى الاستحباب لابد أن ينصب قرينة. بل أحسنتم أنه البحث أن الواضح وضع مادة الأمر للأعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي أو أنه وضعه ماذا للطلب الوجوبي. خب إذا وضعه للطلب الوجوبي ونحن استعملناه في الطلب الاستحبابي نحتاج إلى قرينة أو لا لأنه استعمال لللفظ في غير موضع له فيكون استعمالا مجازيا يحتاج إلى قرينة. أما إذا قلنا أن المادة مستعملة ما في المعنى العام إذن استعمالها في الوجوب صحيح واستعمالها في الاستحباب أيضا صحيح وليس الاستعمال في أحدهما دون الآخر استعمالا مجازيا بل الاستعمال فيهما معا استعمال حقيقي. من هنا صار الأعلام بصدد إقامة الدليل على أن مادة الأمر تفيد الطلب الوجوبي لا الأعم من الطلب الاستحبابي والوجوبي. قال كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادث والغرض. وعلى أنه وعلى هذا الأساس، يعني أن مادة الأمر لا أقلها مع النيان، إذن تكون المادة مشتركة لفظيا. خب إذا كانت مادة الأمر مشتركة لفظيا، إذن تعيين أحد المعنيين دون الآخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دال جديد. وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينتين كما في كل المشتركات اللفظية. قد سيفترض أن القرينة دلت على أن المراد من مادة الأمر هنا ماذا؟ هو الطلب الذي يجمع على أوامر، لا الشيء الذي يجمع على أمور. ولكن يا طلب مراد الطلب الوجوبي أو الطلب العام من الوجوب والاستحباب. قال ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام، هذا في المرحلة الثانية، يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب، يعني أن المادة موضوعة للمعنى الوجوبي للطلب الوجوبي، بنحو إذا استعملت في الطلب الاستحبابي يكون استعمالا في غير موضع له الله، فيكون مجازا فيحتاج إلى قرينتين، أو تلائم مع الاستحباب أيضا، يعني أن المادة في الواقع الواضح وضعها للطلب أعم من أن يكون وجوبيا أو استحبابيا. خب من المعين؟ يقول بعض القرائن الخارجية هي التي تعين. القرائن الخارجية تعين لك أن هذا الطلب بناء على الأعم، أن هذا الطلب طلب وجوبي أو أن هذا الطلب ماذا؟ طلب استحبابي. وبعبارة أخرى بعد يكون الطلب مشترك لفظي بين الطلب الوجوبي وبين الطلب الاستحبابي. فإذا أراد المولى الطلب الوجوبي لابد أن ينصب قرينة، وإذا أراد المولى الطلب الاستحبابي لابد أن ينصب قرينة، لأنه هذا أعم من الوجوب والاستحباب. فقد يستدل على أن المادة بالوضع، بحثنا في الدلالة الوضعية، فقد يستدل على أن المادة تدل على الوجوب بوجوه، بعضها من القرآن الكريم وبعضها من كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها بالتبادر. فإذا هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول استدل من بالآية المباركة التالية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قل آية مفادها ماذا؟ أنه إذا صدر أمر وخالفه المأمور يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. يقول فليحذر، يعني يحذر من ماذا؟ يحذر من العقوبة، يعني يستحق العقاب. إذن هذا الأمر الذي الإنسان إذا لم يمتثله يستحق العقاب، يا أمر هذا الوجوبي لو الأعم من الوجوب والاستحبابي؟ وجوبي، لأن الأمر الاستحبابي أو الطلب الاستحبابي ومخالفته كل مستحب فهو جائز الترك. إذن أنا إذا تركت مستحبا من المستحبات لابد أحذر أن أعاقب بعقابه. إذن من قوله عن أمره فليحذر، يعني فليحذر من عقاب المخالفة، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ في الطلب الوجوبي. الدليل الثاني وهو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الإخوة يتذكرون في اللمعة نحن أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا بأن الأمر هنا مراد منه يا أمر الأمر الوجوبي، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الرسول أمرنا بالأمر الاستحبابي. هنا جاء يريد أن يقول أنا لا أريد أن أمركم بهذا الأمر، هذا يا أمر الذي لا تريد أن تأمرنا به، الوجوب الذي فيه مشقة، وإلا الأمر الاستحبابي أولا لا مشقة فيه، وثانيا أمرنا بعد، مو لولا أشق على أمتي، أنت أمرتهم بالسواك الاستحبابي، أنت أمرتهم بالاستحباب لو ما أمرتهم بالاستحباب، أمرتهم، إذا لا معنى لأن تقول لولا أشق على أمتي لأمرتهم، هذا يا أمر هذا، هذا الأمر الوجوبي الذي يخاف الرسول أنه لو أمر لشق على أمته، لأنهم يخشى أنهم لا يعتمروا بذلك. هذا هو الدليل الثاني. وفي كلا الدليلين نظرا وتأمل موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة. الدليل الصحيح الذي يثبت لنا أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي هو ماذا؟ هو التبادر. والتبادر ماذا؟ والتبادر ماذا؟ علامة الحقيقة. إذن نستكشف من التبادر أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي حقيقة، فإذا استعمل في الطلب الاستحبابي فيكون من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. شنو الشاهد على ذلك؟ لو أنت وجدت في السوق أن الوالد يأمر ولده، يقول آمرك بأن تفعل كذا، وسمعه الناس، ثم بعد ذلك بعد كم دقيقة وجد بأن العاب وجد بأن الولد لم يمسك الأمر أبيه، لأن الأب له ولاية بهذا المقدار عالي هو، والابن ماذا؟ دان، فلم يمتثل. فسئل الابن لماذا لم تمتثل؟ قال لعله يريد الأمر الاستحبابي. العقلاء يقبلون هذا الاعتذار أو لا يقبلون هذا الاعتذار؟ يذمونه أحسنتم، مو فقط لا يقبلون منه العذر بل يذمونه، يقولون له عندما أمرك يعني أن الأمر ماذا؟ ظاهر في الوجود، يتبادر منه الوجود. فلهذا لا يحق لأي عبد أن يعتذر أمام المولى إذا أمره بالمادة أن يعتذر ولم يمتثل، أن يعتذر لعلك تريد المعنى الاستحباب. العقلاء لا يقبلون منه هذا المعنى، وهذا خير شاهد على أن المتبادر من مادة الأمر هو ماذا؟ هو الطلب الوجوبي، لا الأعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي. قال فقد يستدل على أن المادة تدل على الوجوب بوجوه. الوجه الأول قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي أيضا لما وقع على إطلاقه، يعني الأمر موضوعا للحذر من العقاب. نعم لابد إذا كان المراد من الأمر الأعم من الوجوب والاستحباب لابد أن نقول إذا كان الطلب وجوبي فليحذر، أما إذا كان استحبابي فلا يجب عليه أن يحذر. ولكن حيث أن الآية جعلت الأمر على إطلاقه إذا خولف موردا للحذر من العقاب، إذا نستكشف من الأمر هنا ماذا؟ أن الأمر وجوبي للأعم من الوجوبي والاستحبابي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتقريبه أيضا أن الأمر في الحديث لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. هذا مضافا إلى أن الأمر الاستحبابي صدر من الرسول. هذه الرواية ماذا تقول؟ يقول لم يصدر أنا مني أمر لأني أخاف أن يشق على أمتي، ولكن الأمر الاستحبابي صادر كما قرأنا في الفقه أن السواك مأمور به مستحب. ومنها الدليل الثالث التبادر، وهو أهم الأدلة، وهو أن الواضع وضع مادة الأمر لإفادة الطلب اللزومي. قال التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، وقد تقدم فيما سبق أن التبادر علامة الحقيقة. إذا استعمال الأمر أو مادة الأمر في الاستحباب قد يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، استعمال في غير ما وضع له اللفظ. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وهو أن مادة الأمر هل تفيد الطلب الوجوبي أو لا تفيد. وقد ثبت ماذا؟ أن مادة الأمر تفيد الطلب اللزومي بالتبادر. ولكن البحث في القسم الثاني هو البحث المهم لا القسم الأول، وإلا لعله لا يوجد بحث كثير بين الأعلام من الأصوليين أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. البحث الثاني ما هو؟ صيغة الأمر. مراد من صيغة الأمر يعني ماذا؟ يعني صيغة إفعال. طبعا ليس الكلام فقط في خصوص صيغة إفعال، كل صيغة تدل على الإيجاب تدل على الطلب، والصيغة الدالة على الطلب مو مختصة بصيغة إفعال. فعل الأمر المسبوق الذي دخل عليه لام الأمر يدل على الطلب ولا يدل على الطلب؟ فليفعل ايضا دال على الطلب. اذا عندما نقول صيغة افعال هذا من باب المثال، مراتنا كل طلب لزومي اذا دلت الصيغة عليه. هسه سواء كانت دال عليه صيغة افعال او الدال عليه صيغة المعارض الذي دخل عليه لام الامر. الاخوة الذين درسوا علم البلاغة اذا يتذكرون في المطول وغير المطول، هناك ذكروا معاني متعددة للصيغة. قالوا ان صيغة الامر تارة تستعمل في الطلب من قبيل ماذا؟ من قبيل صلي. ان صيغة الامر تارة تستعمل في التهديد، اعملوا ما شئتم. القرآن الكريم عندما يريد ان يهددهم يقول الان في الدنيا اعملوا ما شئتم ولكنه سنفرغ لكم ايها الثقلان. هذه سنفرغ جملة معترضة اخرج وارجع. انتو شايفين واحد اذا قام بفعل مخالف، الانسان اذا كان مشغول ماذا يقول له؟ يقول الان انا مشغول ان شاء الله افرغ لك، انا ان شاء الله افرغ لك يعني حتى استطيع ان اصل بخدمتك جيدا. القرآن الكريم طبعا المشكل هنا، القرآن الكريم يعد الجن والإنس يوم القيامة، يقول الله سيفرغ لكم يوم القيامة، يعني كل أعماله اللي على جانب حتى يتفرغ لحسابكم وعقابكم، سنفرغ لكم أيها الثقلان. بلي ها هذه من باب المبالغة، وإلا الله سبحانه وتعالى ما عنده شغل وفراغ، شغل وفراغ ما عنده الله سبحانه وتعالى، ولكنه بصيغة المبالغة يريد يقول بأنه الآن أنتم تفعلون في الدنيا ما تشاءون، الآن احملوا ما شئتم، ولكن يوم القيامة أين تذهبون؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. خب إذا صيغة الأمر قد تستعمل في التهديد وقد تستعمل في التعجيل. السحرة عندما فرعون قال لهم سنقطع ايديكم ارجلكم من خلاف، قالوا له ماذا؟ فاقضي ما انت قاض، تريد تسوي سو يعني تعجيل، شو تقدر تسوي انت؟ فقط تقطع ايديها، ولكن الايمان الذي دخل في قلوبنا اقول انت ما تقدر تغير، مو مهم هسه تقطيع الايدي وتقطيع الارجل، فاقضي ما انت قاض. وقد يؤتى بالصيغة للتمني، وقد يؤتى بالصيغة لأغراض أخرى كثيرة ذكرت في كتب البلاغة. من هنا قالوا أن صيغة فعل الأمر لها معان متعددة كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز ونحو ذلك من المعاني التي ذكرت في علم البلاغة. إلا أنه هؤلاء يظهر أنهم قصور جيدا ما كان دارسين زين. ليش؟ لأنه الطلب تمني ترجي هذه معاني اسمية لو معاني حرفية، والصيغة معنى حرفي لو معنى اسمي معنى حرفي. لعن كيف تقولون أن الصيغة معانيها معاني اسمي؟ هل يمكن المعنى الحرفي تكون معانيه اسمية؟ ما يمكن هذا بعد. وبعد تقدم فيما سبق أن المعنى الحرفي سنخ معنى يختلف ماذا عن المعنى الاسم، وما ذكر من المعاني طلب تمني ترجي تهديد هذه معاني اسمية لو معاني حرفية؟ معاني اسمية. وصيغة فعل الأمر معنى الاسم ومعنى الحرفي، معنى الحرفي، فلا يمكن أن يقال أن صيغة فعل الأمر التي هي معنى الحرفي معناها ماذا؟ التمني. والتمني معنى اسمي، لا يمكن أن يكون معنى ماذا؟ هو معنى لصيغة فعل الأمر لهيئة فعل الأمر. ما أدري واضح الخلط في كلمات البلاغيين. لا يمكن أن تكون صيغة فعل الأمر دالة على معنى اسمي. لماذا؟ لأن الصيغة معنى حرفي فلا تدل إلا على معنى حرفي. لا يمكن أن يقال أن من دال على الابتداء، من معنى الحرفي والابتداء ماذا؟ معنى الاسمي. من مدال على الابتداء، أنت تضع لمن معنى تسميه الابتداء، مو هو دال على الابتداء. من تدل على ذلك الربط القائم بين شيئين ذاك معناه، ولكن أنت تنظر إليه بنظرة أخرى تضع له ماذا؟ معنى تقول هو دال على الابتداء، ولا مو معنى من الابتداء. فلهذا اذا تذكرون نحن في البحث السابق قلنا ان من لا ترادف الابتداء. اذا ممكن بس تدوها مولانا السلام عليكم. ان من لا ترادف الابتداء وان على لا ترادف الاستعلاء وان الى لا ترادف الانتهاء. هذا قلناه فيما سبق. ولو كان من معناه الابتداء لكان يمكن ان يكون ماذا مرادفا له، واذا كان مرادف كان يمكن تبديل احدهما بالاخر. اذا هنا ايضا لا يمكن ان يقال بان صيغه فعل الامر معناه ماذا الطلب. الطلب معنى الاسمي. صيغه فعل الامر معناه الترجي. الترجي معنى اسمي. صيغه فعل الامر معناه التهديد. التهديد معنى اسمي. اذا لابد ان يكون لصيغه فعل الامر معنى اخر. تدور احنا اين نبحث؟ نبحث في الواضح. يعني الواضح عندما وضع صيغه فعل الامر وضعها لاي معنى؟ يمكن ان يكون وضع صيغه فعل الامر لمعنى اسمي؟ لا يمكن. لابد ان هو وضعها ماذا؟ لمعنى حرفي. وما هو ذلك المعنى الحرفي؟ قالوا ان ذلك المعنى الحرفي هو النسبه الطلبيه، هو النسبه الارساليه. كما قلنا ان هيئه الجمله التامه موضوعا لنسبه تامه، هيئه الجمله الناقصه موضوعا ماذا لنسبه ناقصه، هيئه فعل الامر ايضا موضوعه لنسبه طلبيه لنسبه ارساليه. لان صيغه فعل الامر وضعت للطلب، الطلب معنى اسمي، ولا يمكن ان تكون صيغه فعل الامر موضوعه لمعنى اسمي. كيف يقول البلاغيون أن صيغة فعل الأمر دالة على التهديد على الترجي؟ هنا يقول الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء خلطوا بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الجدي. هذه الدواء، هذه الأمور، ترجي، تمني، هذه مستكشفة من حال المتكلم، لا أنها مستفادة ماذا؟ من صيغة فعل الأمر. ولكن المتكلم استعمل الصيغة وأراد هذا المعنى. إذن هذا القول الذي يقوله البلاغيون أن صيغة فعل الأمر معناها طلب، تمدني، ترجي، كذا، هذا خلط بين المدلول التصوري للصيغة وبين ماذا؟ وبين المدلول التصديقي الجدي لهذه صيغة. فلهذا قال وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها معان أو عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك. وهذا في الواقع، هذا الذي ذكروه من المعاني للصيغة، خلط بين المدلول التصوري للصيغة وهي المعنى الحرفي والمدلول التصديقي الجدي للصيغة، باعتبار أن صيغة فعل الأمر ماذا؟ جملة تامة. فإذا كانت جملة تامة إذا لها دلالة تصديقية ماذا؟ ثانية. هذه المعاني التي ذكروها هي الدلالة التصديقية الثانية وهي المراد الجدي. ونحن بحثنا أين في الصيغة؟ في الواضح أن صيغة فعل الأمر موضوعة لأي معنى، مو أنه الدلالة التصديقية الثانية ماذا نريد منها. فلهذا إذا تذكرون بالأمس نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الدلالة التصديقية الثانية لا نستكشفها من اللفظ، وإنما نستكشفها من حال المتكلم. أما الدلالة التصديقية دلالة التصورية من أين نستكشفها؟ من اللفظ. والآن نحن بحثنا في الصيغة، ماذا تدل بحسب الواضع لا بحسب الدلالة التصديقية الثانية، وما ذكر من المعاني إنما هو بحسب الدلالة التصديقية الثانية. يقول وتوضيحه أن الصيغة يأتي والحمد لله رب العالمين.